اختلف السلف هل هو نبي أو أنه كان عبدا صالحا أوتي من الفهم والعلم ما أوتي بفضل من الله جل وعلا. الصحيح أنه عبد صالح وأنه أوتي الحكمة ولم يؤت النبوة. قد ذكر بعض السلف أنه كان عبدا حبشيا وكان يرعى الغنم، فلما اعتكف لعبادة الله وعلم علما نافعا وعمل عملا صالحا جعله الله بهذه المثابة العظيمة، أنه يذكره بهذه الآيات العظيمة التي فيها من الوصايا ما لا يمكن أن يحيط ببيانه بشر، لأن الله جل وعلا حكى هذه الوصايا بكلامه عز وجل، وكلامه سبحانه قد اشتمل على الحكم والخيرات والمنافع والمصالح ما لا يدركه بشر. الحكمة هي من في أصل مادتها اللغوية من المنع، لأن الحكم معناه المنع، ولهذا يسمى القاضي حاكما لأنه يمنع ظلم أحد المتخاصمين على الآخر، ومنه سمي القرآن كما في قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، لأنه حكيم في ألفاظه ومعانيه، بمعنى أنه متقن لا يدخله خطأ ولا انحراف ولا ضلال. فهكذا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه وتنزيله منزلته اللائقة به. ومن هنا فإذا أعطي الإنسان العلم النافع والعمل الصالح فإن هذا ينتج له عقلا سديدا يؤدي به إلى الصواب في الأقوال وفي الأفعال، ويمنعه من الانحراف والخطل والضلال في سلوكه وفي تصرفاته وفي رأيه. ولهذا يقال فلان حكيم، بمعنى أنه يعرف في المواضع التي يقدم أو يحسن فيها الإقدام، والمواضع التي يفضل فيها الإحجام من الأقوال أو من الأفعال أو من التصرفات. والله جل وعلا ذكر أن من أوتي الحكمة فقد أعطاه الله جل وعلا فضلا كبيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صاحب الحكمة بمعنى من أوتي فهما سديدا يتبين به معه الصواب من الخطأ والباطل من الحق والضلال من الهدى والرشد من الغي، فإنه في أعلى المنازل التي يغبط فيها. قلنا نزلوا زيدوه فنزلوه، يعني هذا ليس من الحكمة. الآن عبد الله خلهم يزيدون شوي سم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما ورجلا آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. ولهذا مدح الله جل وعلا سليمان حينما آتاه الفهم وقال وكلا أي داود وسليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لأن في قضية النفش الغنم وهو رأيها بالليل حكم داود بحكم وخالفه في هذا سليمان، فصوب الله داود باجتهاده وذكر أنه آتى سليمان الحكمة والفهم إلى الصواب. فالحكمة إذن هي التي تمنعك فهم وعلم وإتقان في الرأي يمنعك من أن تقع في ضلال أو انحراف فكري أو قولي أو عملي أو سلوكي. ثم قال الله جل وعلا أن الله آتى هذه الحكمة لمعنى عظيم، هي من مقاصدها ومن أهدافها معاني كثيرة، لكن من أعظمها أن يتبين به بهذه الحكمة الصواب من الخطأ. ولهذا قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. والشكر معناه يأتي بمعنى الثناء والمدح، ولهذا هو والحمد بينهما عموم من الخصوص، لكن الشكر يعني في مفهوم الكتاب والسنة أن تعترف بقلبك بنعم الله جل وعلا عليك، وأن تثني بلسانك على الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، وأن تعمل بجوارحك بطاعة الله والبعد عن معاصيه. ولهذا فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فإذا أنعم الله عليك نعمة فكيف تشكرها؟ أن تحقق التوحيد والعبادة الخالصة لله جل وعلا، وأن تعترف أن المنعم بهذه النعم هو الله جل وعلا، لا كما ذكر الله عن الكفار في موضعين قال أوتيته إنما أوتيته على علم. هذه هي عقيدة الكفار الذين جحدوا نعمة المنعم جل وعلا. أما المؤمن والموحد فإنه يذعن قلبه باعترافه بأن هذه النعمة إنما أوجدها وأسداها الله جل وعلا، ثم يتحدث بنعم الله جل وعلا عليه وما أوصله ربه عز وجل له من النعم التي لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم تعمل بالجوارح من جهة الأمر التزام الأمر وهو الطاعة، ومن جهة البعد عن النواهي وهي ألا تقع في معصية لله عز وجل. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا النعم وشيئا منها قال في سورة النحل التي بدأت بالنعم وتعدادها، ثم في جل مقاصد السورة، ولهذا تسمى سورة النعم. فالله سبحانه وتعالى أثنى في آخر السورة على إبراهيم، لماذا؟ قال شاكرا لأنعمه حتى نقتدي به في هذه الخصلة العظيمة التي هي أن نحقق التوحيد وأن نحصل العبودية الصحيحة وأن نعمل بأركان وحقائق الشكر التي سمعناها. ولهذا فالشكر بهذا الاعتبار يعود نفعه إليك أيها العبد. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر أي جحد بنعم الله أو قابل هذه النعم بالكفر بالله جل وعلا أو بعصيانه أو قال كما قال الكفار إنما أوتيته على علم، ففي هذه الحالة فإن ضرر ذلك إنما يعود عليك أيها الجاحد، والشكر يعود عليك أيها الشاكر، فإن الله غني حميد. ووصف الله جل وعلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه قال: يا إن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده. ولهذا فمعنى الغنى هنا أن الله جل وعلا اتصف بالغنى المطلق، الغنى التام، الغنى الكامل من جميع الوجوه، من جميع الاعتبارات. ولهذا فإن كل غني في هذه الدنيا، كل غنى أضيف إلى المخلوق فإنما هو غنى نسبي. مثلا غني في صحته، غني في ماله، غني في علمه، وأيضا نسبي في وصفه، بمعنى أن هذا المال يدخله النقص، فكم من غني أصبح فقيرا وكم من صحيح أصبح مريضا. أما الله جل وعلا فله الغناء المطلق الذي لا يدخله نقص بأي وجه من الوجوه، ومنها أنه غني عن عبادة الخلق كلهم وليس بحاجة إليهم، إنما هم المحتاجون إليه ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولهذا فلا قيام للدنيا، لا قيام للدنيا إلا بالحي القيوم. ولهذا معنى القيوم أن كل مخلوق من الصغير والكبير من السماوات والأرض مهما عظم فإنه لا قيام له بوجه من الوجوه إلا بالله جل وعلا. ثم أن الله جل وعلا لما وصف نفسه بالغناء حمد نفسه، لأن من اتصف بهذا الغنى فإنه حميد في ذاته عز وجل، حميد في أوصافه، فله من الأوصاف أحسنها وأكملها، له من الأسماء أجملها وأعلاها، له من الأفعال التي تكون في خلقه أتمها وأكملها. ثم قال الله جل وعلا عن هذا العبد الذي حينما أنعم الله عليه بهذه النعمة وأمره بالشكر عليها بادر بالشكر في نفسه، وعد هذا الشكر إلى من هو مسؤول عنه. فقال الله جل وعلا عنه: إذ قال لقمان لابنه يا بني، وهو يعظه، يعني انظر إلى هذا الأسلوب القرآني الذي يجب أن نحذو حذوه في تربية الناس من أبناء ومن تلاميذ وطلاب ومن مجتمع، أن تكون هذه التربية بكل ما يكون محببا إلى النفوس، أن يصدر إلى كل محبب إلى النفوس. ولهذا كان أهل العلم يعني، ولهذا قال لقمان يا بني، هذا الأسلوب يحنن قلب الابن ويجعله متلقفا للأوامر، فاهما للنواهي عازما على أن لا يفعلها. ولهذا قال الله جل وعلا عن لقمان: يا بني، حينما في مقام الوعظ، والوعظ هو أمر صعب على النفوس، لأن ما معنى الوعظ؟ الوعظ هو أن تأمر بالأمر وتنهى عن شيء وتذكر من الأمور التي ترغب في فعل هذا الأمر وفي ترك هذا النهي، أو أن تذكر من الترهيبات التي تجعلك تفعل هذا الأمر أو تترك هذا النهي. هذا معنى الوعظ. ولهذا قال الله جل وعلا في قوم عاد: سواء عليهم أو سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فالوعظ معناه الإنذار، معناه التعليم. فإذا التعليم، التربية، الوعظ، الخطابة لا بد أن تصدر بألفاظ جميلة وكلام طيب. ولهذا كان العلماء يقول: اعلم أرشدك الله، اعلم ألهمك الله. وهكذا من سائر من اقتدى بالأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة، للمعلمين، للخطباء: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام، لأنه هذه الكلمة محببة للنفس، ما قال مثلا يعني كلمة نابية. ولهذا يجب على الأب أن نأخذ من هذا أن الأب ينبغي له أن يتجه للاتجاه الذي هو اتجاه اللين، اتجاه الكلام الذي يجعل الإنسان حتى الموجه إليه الخطاب يخجل أن يواجه الآمر أو الناهي بشيء يخالف مقتضى الأمر أو مقتضى النهي. ولهذا حدثنا ورأينا أيضا في المحكمة وفيما يرد من فتاوى لنا أو لغيرنا من طلبة العلم، أنه سبحان الله الأب الذي يكون لينا مع أولاده وهو أيضا أصلا قدوة لهم في الخير وهو لطيف بهم، أنهم يتحببون إليه، أنه حينما يبادرهم أو حتى بالنظرة أنهم يجدون في قلوبهم تعظيما لأوامره ويبادرون ألا يقعوا في مخالفة تسخطه عليهم. أما الشدة والتنفير والكلام البذيء فإنه في الغالب يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قال نبي الأمة ومعلم البشرية عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا وزانه. وقال في حديث آخر في الصحيح: من يحرم الخير يحرم الرفق كله. فالذي نتواصى به اللطف. يعني بعض الناس مثلا يتكلم حينما يرى رجل في الشارع يقول له: هيه أنت، يعني لماذا يا أخي الفاضل، يا جزاك الله خير، أنت حصل من كذا. لابد يعني مقام الأمر، مقام النهي، لما كان صعبا للنفس جاءت الشريعة بأن يكون الآمر والناهي متأدبا بآداب أولها وأعظمها وأعلاها أن تصل إلى المقصود والهدف باللين وبالسهولة وبكل ما هو محبب إلى النفوس. قال له في هذه الوصية الأولى: يا بني لا تشرك بالله. هذه الوصية أعظم الوصايا، هي وصية الأنبياء، هي وصية المرسلين، هي وصية الصالحين، هي وصية الصحابة لأولادهم. لأن الشكر الذي أمر الله لقمان به أعظمه أن تشكر الله، وشكر الله جل وعلا لا يكون إلا بالتوحيد الخالص، إلا بالعبادة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون هو أنه لا إله إلا الله، أن تخلص العبودية لله. ولهذا لما كان هذا هو الحق المطلق، الحق الأعظم، الحق الواجب الأوجب الأفرض الذي لا واجب بعده أعلى منه ولا فرض أعظم منه، هو التوحيد. فإذا نهاه عن ضد التوحيد الذي هو الشرك، والشرك هو معناه أن تجعل ندا لله جل وعلا وخلقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: أي أضدادا وأشباها يدعونهم ويعبدونهم مع الله، فكيف بمن عبد غير الله جل وعلا؟ ولهذا فالشرك هو أن تصرف عبادة من العبادات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم لغير الله، مثل أن تدعو غير الله، مثل أن تنذر لغير الله، مثل أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لما كان الشرك يصادم هذا الحق المطلق، والحق يقابله الباطل، وصفه الله جل وعلا في حكايته عن لقمان: إن الشرك، أي بالله جل وعلا، لظلم عظيم. الظلم أنواع وأقسام، أعظمه لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالآن المشرك وضع هذا الشرك مقام الموضع الأتم الذي يجب أن يكون عليه المخلوق، الذي هو التوحيد، فكان أعظم الظلم على الإطلاق. يعني لا ظلم أعظم من الشرك، وهذا هو الظلم الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة النصوح والعودة إلى التوحيد. ولهذا وصفه، وهذا الوصف وصف كاشف، أنه ظلم عظيم. يأتي بعده ظلم، الظلم في حقوق الله جل وعلا فيما هو من فروع التوحيد، مثل مخالفة الأوامر، مخالفة النواهي، هذه حقوق لله جل وعلا، وإن حتى الكبائر هذه تدخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن مات وهو مخالف لها ظالم لنفسه في بإتيانها. يأتي بعده النوع وهو ظلم المخلوقين فيما بينهم، وهو ظلم عظيم، لكنه هو باعتبار نسبته إلى الشرك يكون لا ليس هناك أو مساواة بينهما، وإنما هو شرك ظلم عظيم ولكنه أدنى من الشرك. النبي صلى الله جل وعلا لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال: ومن يظلم نفسه ثم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إن الظلم ليس هو ما يعني تبادر إليكم من الظلم بينهم فيما في حقوق المخلوقين، إنما هو الشرك، لأنه هو الذي يحمل عليه عند الإطلاق. ولهذا تجد: والكافرون هم الظالمون. ففي هذه هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ونقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يمن علينا وعليكم بالحكمة في القول وفي الفعل وفي التصرف، وأن يبصرنا جميعا بحقائق ديننا، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا وللمسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، إنه هو الولي وهو القادر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول السائل: جزاك الله خيرا، هل توجد أحاديث تبين ليش ما فيه ما في الميكروفون؟ يقول السائل: ارفع الصوت الشيخ. هل يوجد أو هل توجد أحاديث تبين مشروعية الآذان في أذن الولد اليمنى عند ولادته؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، أما الإقامة فلم تصح. نعم. ما حكم زواج المسلم من يهودية أو نصرانية؟ الجواز، الله جل وعلا في سورة المائدة ذكر جواز نكاح أهل الكتاب بشرط أن تكون محصنة، أي لا تكون زانية فاجرة، لأنها إذا كانت زانية حتى لوها مسلمة لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد التوبة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا بد أن تكون محصنة عفيفة. نعم. هل الأفضل في صلاة الجنازة رفع اليدين أم عدم الرفع؟ طبعا يعني الزواج من اليهودية والنصرانية هو جائز، لكن الأفضل أن الإنسان ينتهج النهج الذي لا يمكن أن يقع معه مفسدة، وهو أن يختار امرأة تقية وامرأة دينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسلمة اظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان ينظر للعواقب، غدا سيكون هناك أولاد، والتربية والأم مدرسة، إن أددتها أددت شعبا طيبا لأراقي. فنرى من إخواننا الذين في مجتمع الأقليات من تورط، وقد يحصل طلاق ثم أيضا يتورط بالأولاد، خاصة أن الإنسان لا يأخذ الجواز ويكون بس ينظر للجواز، ولا ينظر أيضا الشريعة حينما تجيز شيئا يسمى عند العلماء يعني المباح الجائز، إذا أحاط به من القرائن ما يكون ذريعة في المستقبل إلى أمر مكروه، فلا بد أن تراعى هذه الأمور، وهذه عند العلماء تسمى قاعدة سد الذرائع. ونحن لا نقول أنه لا يجوز، لا، بل هو جائز، ومن أنكر جوازه فقد وقع في أمر من موجبات الردة. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه كان ينهى الصحابة، وعمر له سياسة في هذا، ليس نهي لذات الشيء، إنما خشي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشي على الإسلام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يناظر بعض الصحابة، يقول: إنني لا أعلم شركا أن تقول عزير الله أو المسيح هو الله. طبعا هذا كلام لا يخالف إطلاق الآية، لأن الآية نزلت وكان عقيدة التثليث موجودة، والله جل وعلا هو أعلم. فأهل الكتاب هم من يوصفون بأنه قد بقيوا على الكتاب الذي هو اليهود والنصارى، وإن كان هناك تحريف وتبديل. نعم. على أي شريعة كان لقمان رحمه الله؟ على أي شريعة؟ وأي نبي ورسول تبع؟ على شريعة التوحيد. نعم. طبعا هو يظهر أنه قيل أنه من قوم سليمان. نعم. يقول الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كيف دخل الشيطان الجنة؟ كيف دخل الجنة؟ الله جل وعلا خلقه وأسكنه الجنة كما في سورة البقرة. وعلى يعني بالمناسبة مثل يسمونها العلماء يعني العلم الذي لا فائدة مرجوة منه. يعني حينما تكلموا عن الشجرة التي ذكر السائل في الآية، وما هي الشجرة التي أكل منها آدم وحواء؟ ما هو وصف الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ ما نوع عصا موسى؟ كيف دخل الجنة؟ كيف خرج منها؟ يعني الله جل وعلا بيّن أنه أحبطه وأنه أنزله في الأرض، وبيّن السبب وبيّن الشجرة. نؤمن أنه أكل شجرة مثلا، ولا نتوغل ندخل في، حتى من دخل من المفسرين وقع في ما لا دليل عليه. فالله جل وعلا لا يريد منا أن نتأنت مثل ما تأنتت بنو إسرائيل. قال لهم بقرة، قالوا ما هو وصفها، ما هو لونها، ما هو عملها، فشددوا فشدد الله عليهم. أما الشريعة تأتي بالنظر للحقائق، النظر إلى المقاصد. يعني مثلا هذا العمود، يعني لماذا لا يكون كذا؟ لماذا لا عمود يقوم به السقف؟ هذا أهم شيء في الأمر. يعني القرآن خاطب العرب وله حقائق، له مقاصد، له أهداف. أما ما يسمى، يعني حتى لا يدخل في الترف العلمي، مثل هذا لا يدخل في الترف العلمي، إنما هو إشغال للإنسان بدون أن يقوم دليل عليه. نعم. ما حكم من يضع سجادته في الصف الأول لغرض حجز مكان له ولصديقه، ثم يحضران مع الإقامة أو قبلها بقليل؟ إخوان تسمعون السؤال؟ أي السجادة وضعها في أي مكان من مواضع المسجد ليحجز مكانا فيه، هذا من أعظم من أنواع الأذى في المسجد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تنازع العلماء في صحة صلاته، باعتبار المسألة التي بحثها العلماء في صحة الصلاة في المكان المقصود. على كل حال يتصح، لكنه آثم لأنه اقتطع ما ليس له. أما إذا سبق فهو من سبق إلى شيء فهو أحق به. نعم. ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد ما فيها، ما أعرف يعني أناشيد، هذا من اختراع الناس أناشيد إسلامية. الأناشيد من حيث هي يعني رفع الصوت، الحدى كما كان الصحابة يعرفونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا يا أنجش بالقوارير، لأنه كان يحدو. فالرفع الصوت بمعنى التغني بالأشعار أمر مطلوب لا شيء فيه، بشرط أن تكون هذه الأشعار فيها مكارم الأخلاق، فيها محاسن العادات، ليس فيها لغو ولا رفث ولا غيبة ولا نميمة. أما يعني أن حتى لا نقع في الغنى نتحيل ونأتي بأصوات هي حقيقتها أقرب إلى الموسيقى، لكن يقول أنها ليست موسيقى، كما في بعض الأشرطة التي تخرجها بعض المحلات، محلات الأناشيد، فالحقيقة فيها نظر ظاهر. نعم. امرأة أسلمت وأبوها كافر، ولا يوجد أحد من قرابتها مسلم، من هو الولي عليها إن أراد أحد المسلمين الزواج بها؟ على كل حال إذا أنا بودي يعني أنها لا تفصل العرى بينها وبين أبيها، بل تستأذنه في هذا، تطيب خاطره، وإن عمل عقد صوري حتى يرضى هو فهذا لا شك أن أصول الشريعة لا تمانع منه، لأنه نخشى أن يكون إذا حصل الانقطاع القرابة بين البنت وأبيها بسبب أنها أسلمت، ف فسيكون هذا حاجزا له أن يسلم هو وإخوانها وأهلها. فالولي الحقيقي لها هو من يقوم مثلا رئيس المركز، ومثلا إذا كانت في السفارة لبلدها يكون أحد القائمين بالتوثيق فيكون هو الولي. لكن لو يعني عملت صوريا أمام والدها فلا حرج في هذا، لكن لا اعتبار به، يعني لا يعتبر عقدا لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. نعم. الذي يبلغ أثناء الصلاة يشوش على المصلين، لو أنه يتوقف لأن الصوت واضح أثناء الصلاة في جميع أنحاء المسجد. والله يعني نتمنى هذا، لكن التبليغ يكون بعض الأحيان مهم وضروري. أنا أذكر مرتين يعني ينقطع الميكروفون عند الإمام يعني لفترة بسيطة، حتى بعض مرة في من أسابيع في الفاتحة، فسمع الذي وراء الإمام سمعوا القراءة، البعيدين ما ألم ماذا يقول الإمام، يعني انقطع جزء من آية. فلهذا الغرض جاء التبليغ في الحرمين. ولكن نحن نوصي إخواننا من المؤذنين ألا يطيلوا ويمططوا في التكبير، لأنه أصلا مكروه ومنهي عنه في الأذان وفي فضلا عن التبليغ. إذا فاتتني سنة الظهر القبلية فهل بعد صلاة الظهر أبدأ بالسنة التي قبل صلاة الظهر أم بالسنة التي بعدها؟ الصحيح في هذا أن قضاء الفوائت أمر وردت به السنة، فإذا فاتتك لعذر، مو بأنك يعني تتعمد، إذا تعمدت ما ورد ما فيه دليل على أنك تقضيها، لكن إذا فاتتك لعذر فتقضي القبلية بعد الصلاة. نعم. أحيانا يقع في وسوسة فيها شرك، هل هذه الوسوسة تبطل الإيمان وكيف أزيلها؟ كل الشيطان له وسوسة لكل ابن آدم، ولكن وهناك قرين، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هل أسلم في رواية على أنه أسلم هو أو أسلم أنا من شره ووسوسته؟ فما يقع للإنسان خاصة إذا أقبل الإنسان على الخير، على الصلوات، على الفرائض، على قراءة القرآن، على النوافل، يأتيك من جهة الوساوس العقيدة. ولهذا جاء للصحابة قالوا يا رسول الله يأتينا الشيطان فيقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم ذلك فانتهوا وقولوا آمنا بالله، أو في قولوا لا إله إلا الله، وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد وسوسته إلى ذلك، بمعنى أنه ولهذا لا يأتي العاصي في وساوس العقيدة، لأنه لما سئل أحد السلف قال البيت الخرب لا يأتيه أحد، فهذاك منتهم منه لأنه صرفه ووسوس له في الشهوات، فأنت يأتيك في هذه الوسوسة التي تؤثرك فلا تهتم منها، لكنك لا تسترسل معها، انته عنها وسبح الله واستغفر الله وأكثر من الذكر، خاصة أذكار التوحيد لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نعم. هل يجوز للإمام أن يقرأ بآيات فيها سجدة في الصلاة السرية؟ يجوز، لكن الفقهاء قالوا يكره لأنه يشوش على المأمومين وقد يؤثر على صلاتهم. ما هي حقيقة هاروت وماروت؟ هاروت وماروت أيضا اختلف المفسرون فيهما، هل هما ملكان وقصة الزهرة هذه ما ثبتت، أو أنهما ملكان أرسلهما الله فتنة كما ذكرته سورة آية سورة البقرة، هذا هو الظاهر. ولهذا قال وما يؤلي من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. شخص موظف حكومي وزوجته طالبة، فهل يجوز له أن يفتح محل أن يفتح محلا باسمها؟ كيف؟ شخص موظف حكومي وزوجته طالبة، فهل يجوز له أن يفتح محلا باسمها؟ نعم، إذا إيمه بموظفة الحمد لله، يعني الأنظمة أنظمة ولي الأمر تسمح بهذا. وأصلا الموظف لا يعني لا يحرم عليه بحكم الشريعة، إنما يمنع لأن ولي الأمر رأى أن مصلحة المسلمين أن الموظف له باب رزق، وفتح المحلات التجارية تمنعه وتؤثر على عمله، وقد سد بيت المال له جعل له رزقا، فيفتح الباب لإخوانه ويؤدي مصالح المسلمين في الوظيفة التي أعطي عليها رزقا من بيت مال المسلمين. والله جل وعلا أمرنا بطاعة ولي الأمر، فيصبح المباح من هنا ممنوعا. بعض الناس يقول لك لماذا تمنعون الله جل وعلا وحل الله البيع؟ نقول أيضا الذي قال حل الله البيع قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال أن ما أطاع الأمير فقد أطاعني، وأحاديث في هذا كثيرة. نعم، انتهت الأسئلة وجزاكم الله خيرا. الله يحفظك.